القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامج القراءات القرآنية الذي يبث عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم. نعرض فيه القراءات السبع من كتاب التيسير لأبي عمرو الداني ومنظومته حرز الأماني للشاطبي رحمهم الله. نفتتح القراءة كما اعتدنا برواية قالون عن نافع بقصر المنفصل وإسكان ميم الجمع، ثم نعطف الأقرب إلى راس ما وقفنا عليه، وهكذا. إخوة الكرام، نستهل حلقتنا بأن يعرف ضيفنا بنفسه فليتكرم. أخوكم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. مرحبا بك أخي ناصر. نود أن نبدأ حلقتنا هذه من سورة الإسراء، من قول الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدة. تفضل أخي ناصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل كونوا حجارة أو حديدة. قرأت لقالون، اندرج معه الكل إلا ورشا ووجها لخلف. ورش خالف في إيش؟ في النقل. وكذلك الوجه الآخر لخلف بالسكت. السكت على المفصول. اعطف ورشا. قل كونوا حجارة أو حديدا. ثم سكت خلف. قل كونوا حجارة أو حديدا. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. حسنت. قرأت لقالون، استنت ميم الجمع، اندرج معه الكل إلا من؟ ورشا وابن كثير وخلف والكسائي. حسنت. ستعطف من هؤلاء؟ نبدأ بمن؟ الكسائي بإمالة قوله تعالى مرة. نعم، تفضل. وهو الوجه الآخر له. هو الوجه الآخر، نعم، لأن الوجه المشهور أو المأخوذ به هو إيش؟ أن أكهر والراء من إحدى هذه الكلمات لا تأتي إلا إيش؟ بعد ياء أو كسر. نعم، قل الذي. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. أحسنت. مره أعد. قل الذي فطركم أول مرة. نعم، بعد ذلك نعطف قالون بقصر صلة ميم الجمع. أحسنت، تفضل. ويندرج على هذا الوجه ابن كثير. جميل. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. وسط صلة الميم. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. ثم ورش. فسيقولون من يعيدنا، قل الذي فطركم أول مرة. ثم نعطف خلفا بترك الغنة. فسيقولون من نعم بترك الغنة حسنت. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ثم السكت. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. في قوله متى إمالة لحمزة وكسائي والفتح والتقليل لورش. أحسنت. قرأت لقالون اسكنت ميم الجمع الكل اندرج معه إلا وجهان لورش في قوله رؤوسهم لأن فيها ثلاثة البدل. أي نعم واحد يوافق فيها الذي هو قصر اندر ذهب مع قالون بقراءتنا قبل قليل. كذلك ابن كثير بصلة الميم وحمزة والكسائي في إمالة إيش متى وكذلك لقالون عفوا لورش له التقليل في متى. تفضل اقرأ الآن لحمزة والكسائي. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيه. أحسنت. نرجع لقالون. أرجع لقالون صل الميم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. أحسنت. على قرأنا لورش قبل قليل أنت الآن قرأت لقالون بصلة الميم من درجة معه ابن كثير الآن نأتي لمن نعود إلى من إلى ورش بتوسط البدل. قبل قليل نحن قرأنا لقالون بسكون ميم الجمع الوجه الأول بسكون ميم الجمع وكذلك قصر البدل فاندرج معه ورش على وجه قصر البدل على قصر نعم لأنه مع قصر البدل ليس له إلا إيش الفتح في متى أحسنت. لا تقليل مع القصر. طيب الآن نقرأ لورش بتوسط البدل. تفضل. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متيه. أحسنت. فقللت في متى ثم ورش بإشباع البدل وله الفتح ثم التقليل جميل. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا. كذلك عسى فيها إمالة لحمزة والكسائي وفتح وتقليل لورش. قرأت لقالون قصرت المنفصل درج معه أهل القصر ابن كثير وأبا عمرو. جميل. بعد ذلك نعطف قالون بتوسط المنفصل فيندرج معه أهل التوسط دوري البصري وابن عامر وعاصم ويتخلف الكسائي ليش للإمالة. أحسن. تفضل. قل عسى أن يكون قريبا. أحسنت. بعد ذلك نأتي الإشباع لورش. تفضل. قل عسى أن يكون قريبا مع الفتح ثم بعد ذلك نأخذ ورشا أيضا بالإشباع مع إيش التقليل. أسمعنا. قل عسى أن يكون قريبا ثم حمزة نبدأ بخلف أولا نأخذ خلفا ترك الغنة والإمالة. أحسنت. مع المد الطويل. جميل. قل عسى أن يكون قريبا نعطف بعده خلادا. قل عسى أن يكون قريبا نختم بالكسائي. قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. لبثتم فيها إيش فيها الإدغام لأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. أحسنت. قرأت لقالون سكنت ميم الجمع وأظهرت في لبثتم مع السكون في الميم مع السكون في الميم يندرج معه عاصم فقط. نعم على هذا الوجه. أي نعم في قوله لبثتم بعد ذلك نعطف ورش، نعطف ورشا بالإظهار في لبثتم أيضا وله مد الصلة. أحسنت، أسمعنا. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. بعد ذلك نعطف أبو عمرو، هو أول المدغمين أليس كذلك؟ نعم. اقرأ. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. أحسنت، الإدغام إدخال الثاء في التاء بأن تنطق حرفا واحدا هو أيش؟ التاء، التاء مشددة. إن لبثتم اندرج معه ابن عامر وحمزة وكساء، إلا وجها لمن؟ لخلف لوجود السكت، على المفصول. فاعطفه. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ثم صل ميم الجمع لقالون. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. اندرج معه ابن كثير، أنت وصلتها بلا مد، وصلت الميم بلا مد التي هي إن لبثتم إلا قليلا. الآن نأتي بتوسط نأتي بالتوسط، تفضل. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ليس فيها شيء هذه، نعم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أحسنت، في قوله للإنسان فيها نقل لورش وكذلك السكت لحمزة، فنعطف ورشا. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ثم السكت. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. قرأت لقالون، فاندرج معه دوري أبي عمرو البصري، لأن السوسي يقف له الإدغام في أعلم بكم. أحسن. وابن عامر وعاصم والكسائي وخلاد، وخلف تخلف لأن لها ترك الغنة، له ترك الغنة. كذلك السوسي له الإدغام، له الإدغام كما ذكرت. طيب نعطف بعد ذلك خلف لأنه الأقرب إلى رأس الآية. نعم، أسمعنا. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. على ترك الغنة، على ترك السكت مع ترك الغنة لخلف، أليس كذلك؟ نعم. قرأتها لخلف الآن بترك السكت مع ترك الغنة، بترك أحسن. بعد ذلك نعطف السوسي، نعم، له الإدغام. اقرأ. ربكم أعلم بكم أعلم، أحسن، تفضل. أيوة. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. سنت. بعد ذلك قالون، تفضل. على إيش؟ بقصر صلة ميم الجمع. نعم، صلة الميم مع القصر، تفضل. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. ثم بعد ذلك واندرج مع على هذا الوجه ابن كثير. ابن كثير. بعد ذلك نعطف قالون على توسط صلة الميم. توسط الصلة، تفضل. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. سنت. بعد ذلك نأتي بورش بمد صلة الميم، صحيح، وله النقل، نعم، في أو إن. طيب. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. أحسنت. ثم بعد ذلك نأتي خلف بالسكت المفصول. أحسن تفضل. وترك الغنى أيضا. لا شك. نعم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم. أحسنت بدون تنفس سكت. وما أرسلناك وما أرسلناك عليهم وكيلا. قصرت المفصل سكنت ميم الجمع درج معه أبو عمرو. أبو عمرو إلا وجها للدوري. أعطف قالون بصلة ميم الجمع. وما أرسلناك عليهم وكيلا. قصرت المفصل فاندرج معه ابن كثير. وسط المفصل مع اسكان ميم الجمع. وما أرسلناك عليهم وكيلا. سنت. واندرج معه أهل التوسط. هذا الوجه اللي قالون ها؟ اندرج معه أهل التوسط. دوري البصري وبن عامر وعاصم الكسائي. أحسنت. بعد ذلك نصل ميم الجمع على التوسط. على التوسط تفضل. وما أرسلناك عليهم وكيلا. ثم ورش بمد المنفصل. أحسنت. وما أرسلناك عليهم وكيلا. بعد ذلك يبقى عندنا حمزة. حمزة تخلف بإيش؟ لأنه الورش. يضم الهاء في قوله عليكم عليهم. عليهم لم يندرج مع ورش الوجه الذي قرأناه قبل قليل. نعم اعطفه. وما أرسلناك عليهم وكيلا. وربك أعلم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. اندرج معه الكل مع قالون على هذا الوجه الكل إلا ورشان وأسوسي له إدغام أسوسية وحمزة. أحسنت. نعطف من هؤلاء الثلاثة ورش. ورش بالنقل تفضل. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. وهذا أحد الأوجه لحمزة أيضا. أحسنت أحسنت. وبعد ذلك نعطفه حمزة. الوجه الآخر لحمزة السكت. السكت تفضل. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ثم يتبقى عندنا السوسي إدغام السوسي تفضل. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. ولقد فضلنا. ولقد فضلنا بعض النبيين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. في قوله النبيين الذي قرأها مهموزة نافع. نافع رحمه الله. الباقون قرأوها بالإبدال يا أم مع الإدغام. مع الإدغام. النبيين. النبيين. قرأت لقالون بالهمس اندرج معه من؟ اندرج لم يندرج مع أحد. اندرج معه ورش على قصر البدل على فقط. أحسنت على قصر البدل. بعد ذلك نعطفه. نعطف ورش. نعطف ورش على ما سبق لكن بتوسط البدل ومن ثم المد. نعم نحن لازلنا مرتبطين بمن؟ بلفظ النبيين الذي هو لنافع. نعم تفضل. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ثم الإشباع في المد البدل في الموضعين. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أحسنت. في قوله زبورا قرأ حمزة إيش؟ بضم الزاي. بضم الزاي زبورا. والباقون قرأوا بفتحها. وفي الأنبياء ضم الزبوري وها هنا زبورا وفي الإسراء لحمزة أسجلة. طيب قرأتها انتهينا الآن فرغنا من نافع الذي يهمز في النبيين يهمز في لفظ النبيين النبيين يقرأها النبيين. بعد ذلك نأتي بمن؟ ابن كثير. ابن كثير يقرأ له. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فاندرج معه الكل إلا حمزة. إلا حمزة. أعطف حمزة. نقرأ لخلاد أولا. نعم يعني خلف يترك الغنة في قوله على بعض وآتينا. نعم. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا بدون غنة خلاد. خلاد؟ لا، نأتي بخلف قبل. نأتي بخلف أولا. أين؟ ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. أحسن، زبورا بضم الزاي. ثم نعطف خلادا. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. قل ادعوا الذين، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أحسنت، ضممت اللام لأن من يقرأ بكسرها عاصم وحمزة، من يقرأ بكسرها عاصم وحمزة فقط، أما الباقون بضمها، بضمها. حتى أبو عمرو الذي يقرأ يوافق عاصم وحمزة بالكسر، هنا في قوله قل ادعو أو ادعو يوافق الجمهور. قرأت لقالون، ضممت اللام، أسكنت ميم الجمع، اندرى جمعه الكل إلا ابن كثير وعاصم وحمزة. بعد ذلك نقرأ لمن؟ لقالون بصلة ميم الجمع، صلة ميم الجمع، سيندرج معه ابن كثير. تفضل. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. بعد ذلك نأتي بعاصم ومعه حمزة، سيندرج قل ادعوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. في قوله ربهم، ربهم الوسيلة، من الذي قرأ بكسر الهاء والميم؟ هذا أبو عمرو، أبو عمرو قرأها بيشرب بهم الوسيلة. أما حمزة والكسائي قرأوا بضم الهاء والميم. أحسنت، طبعا وصلا في الحالة الوصل قرأوها ربهم الوسيلة. الباقون بكسر الهاء وضم، وضم الميم، هذا كله في حال الوصل. أما في حال الوقف فكلهم يكسر الهاء ويسكن الميم. الميم قرأت لقالون، وصلت المتصل وكسرت الهاء وضممت الميم وأسكنت ميم الجمع، فاندرج معه ابن عامر وعاصم. وعاصم، أحسنت. نعطف بعد ذلك على هذا الوجه، وجه آخر لقالون هو صلة ميم الجمع مع القصر، سيندرج معه ابن كثير. ابن كثير، تفضل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أحسنت، ثم بعد ذلك توسط الصلة، نوسط الصلة يقالون اسمي. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أحسنت، بعد ذلك نأتي لمن؟ أبو عمرو، إلى أبي عمرو بكسر الهاء والميم في قوله ربهم الوسيلة. أحسنت. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم نعطف ورش، قبل ورش الكسائي، أحسنت، وهو يضم الهاء والميم. نعم، لأن ورش لا يزال واقف هناك في أولئك في الإشباع. تفضل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أحسنت، بعد ذلك نأتي لمن؟ لورش، أشبع المدود، صل الميم مشبعة لأن بعدها همزة. تفضل. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. أحسنت، اقرأ لحمزة كاملا. أولئك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. اعطف وجه خلف عنه بالسكت. يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. في خلاف لمن هنا؟ السوسي له الإدغام. اعطفه. إن عذاب ربك كان محذورا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. أحسنت. ليس فيه إلا خلاف من؟ ورش ووجه خلف. بالنقل ووجه خلف بالسكت. اعطف ورشا. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. ثم السكت لخلف. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. كذب بها فيها الإدغام السوسي. سنت قرأت لقالون قصرت المفصل في الموضعين اندرج معه ابن كثير ودور البصر لأن السوسي له الإدغام. أحسنت. نعطف بعد ذلك السوسي تفضل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم نعطف قالون بإيش؟ بتوسط المفصلين. بالتوسط سيندرج معه دور البصري وابن عامر وعاصم الكسائي. كل أهل التوسط تفضل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم نأتي للمشبعين أولهم ورش تفضل. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. قصرت البدل وسطه. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ثم نعطف حمزة بالسكت. عفوا أخذنا الإشباع؟ لم نأخذ. نأخذ الإشباع. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أحسنت. نأخذ الآن حمزة بإيش؟ بالسكت في الآيات. نعم. ولها النقل ومن ثم السكت في الأولون. لأننا إيش؟ وقفنا على هذه الكلمة التي فيها همز التي فيها همز متصل. اقرأ لحمزة بالسكت. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. أحسنت. ثم نأتي بإيش؟ بالسكت في الموضعين. اقرأ له. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. نقرأ لخلاد بترك السكت في الآيات. ثم سيكون لنا إيش؟ النقل فقط في الأولون. أحسنت. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. اندرج معه الكل إلا ورش. ورش له إيش؟ له ترقيق الراء وله تغليظ اللام. أحسنت. وكذلك له في البدل التوسط والإشباع. اقرأ لورش. على القصر. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. مبصرة أعد. وآتينا ثمود الناقة مبصرة وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فخم اللام. فظلموا. فظلموا بها. أعد مرة أخرى أتقن الرواية. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. أحسنت. اقرأ له بتوسط مد البدل. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. أشبع البدل. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. مبصرة. الصاد لابد أن يكون فيها إطباق. خلصها من أن تقارب السين. أعد مرة أخرى بالإشباع البدل. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فظلموا. فظلموا بها. وما نرسل. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اعطف ورشا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وسط البدل. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أشبع البدل. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. اقرأ لحمزة. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أحسنت أحسنت. بارك الله فيك أخي ناصر بن عبد الله الحارثي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.